مسمين مما اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي بمعنى الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. معرفة أسماء المكنية وهذا هو الحسن الفضل، ومعرفة من اسمه كنيته هو قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته هو كثير، ومعرفة من كثرت كناه كبالويت له كنيتان أبو الويت وأبو خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال الحافظ ابن حجر رحمه الله يشير إلى بعض ما تتعلق بمصطلح الحديث، بعض العلوم أو بعض الأطراف المسائل التي تتعلق بمصطلح الحديث والتي لم يذكرها في صلب الكتاب، لا زال يشير إليها في هذه الخاتمة. يقول: من المهم في هذا الفن أيضا معرفة كنى المسمين الذين يذكرون بالأسماء، نعرف كناهم. لماذا؟ يقول: لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. نحن نعرفه بكنيته، فقد يأتي في بعض الروايات بكنيته فنظنهما اثنين، فحتى لا نقع في هذا اللبس لابد أن نعرف هذا اسمه وهذه كنيته. مثلا في الأئمة الأربعة، الإمام مالك اسمه أبو عبد الله، الإمام أحمد اسمه أبو عبد الله، قد يأتي أحيانا ذكره بكنيته، فذكر معرفة الاسم، الاسم يعني هو ذكر بالاسم، ولا بد أن نعرف أيضا كنيته. وكذلك معرفة أسماء المكنين، أحيانا بعضهم يكثر ذكره بالكنية مثل أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل هذا من كبار شيخ، من كبار الإمام البخاري، من كبار مشايخ الإمام البخاري، وعن طريقه عنده ثلاثيات، أبو عاصم النبيل والمكي ابن إبراهيم، هؤلاء كبار مشايخ الإمام البخاري، دائما يذكر بأبو عاصم بكنيته، معروف بالكنية. وكذلك أبو بكر ابن أبي شيبة مذكور بكنيته. فهؤلاء الذين عرفوا بالكنية أحيانا أو في أغلب الأحيان تكون أسماؤهم اختلف فيها، مثل أبو هريرة رضي الله عنه، اختلفوا في اسمهم في على أكثر من 30 اسما لأنه عرف بكنيته. أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن مخلد، فمن ذكر بكنيته لا بد أن نعرف اسمه أيضا، حتى إذا ذكر باسمه لا نظن أنه آخر. ومعرفة من اختلف في كنيته فهم كثر، اختلفوا في كنيته لأنه أحيانا ينسب يكنى بهذا أو بذاك من أبنائه. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج، من اختلف في كنيته كنيته واحدة ولكنهم اختلفوا فيها، من كثرت كناه لا كناه كثيرة، ابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد. إذن هذه الأمور كلها يعني هي تتعلق بالضبط وتتعلق بمعرفة السند. نعم. أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، إذا عرفنا عنه كنيته أبو إسحاق وأبوه أيضا إسحاق، حتى لا نظن أن أبو إسحاق هو في الأصل ابن إسحاق، أما إذا عرفنا فحتى لا نظن أن أبو إسحاق إذا ورد بكنيته حتى لا نقول أنه ابن إسحاق. هكذا عندك. فقال أخبرنا إسحاق ابن إسحاق. نعم. فنسب إلى التصحيح وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. أي نعم. أو بالعكس فإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. إسحاق ابن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي. نعم. أوافق كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهورا. نعم. أوافق اسم شيخه اسم أبي كالربيع بن أنس عن أنس هكذا يأتي في بعض الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه كان وقع في الصحيح عن أنس بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده بل أبوه بكري وشيخه أنصاري. هو أنس بن مالك الصحابي المشهور وليس الربيع المذكور من أولاده. إذن هنا وافق اسم الشيخ، وافق اسم الشيخ اسم والد الراوي، الربيع بن أنس والده أنس عن أنس، فيظن أن أنس هذا والده وليس هو والده، وهكذا عامر بن سعد عن سعد. نعم. نسب إليه لكونه تبنى. نعم. أو نسب إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى أحد الثقات، وعلية اسم أمه شهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا يقول الشافعي أخبرنا إسحاق أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. هذا من باب الاحتياط، أخبرنا إسماعيل الذي يقال له، الناس يقولون. نعم. أو نسأل إلى غير ما يسبق إلى الثاني. سئل الإمام أحمد عن مثل هذه الأسماء التي لا يرضى عنها أصحابها، فقال لا بأس به لأنه اشتهر به. نعم. أو نسأل إلى غير ما يسبق. الآن لو تقول في السند حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم كذب، أما إذا قلت إسماعيل بن ولي تعرف. نعم. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الأبي كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أوعية. الحذاء، الحذاء يعني الذي يقال له الحذاء، نظن أنه نسب إلى الحذاء يعني إما لبيعها أو لصناعتها، وليس الأمر كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. نعم. نعم. كسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، وكذا من نسخ إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه واسم أبيه اسم جده مذكور. هكذا عندك. فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه واسم أبيه اسم جده مذكور. بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم جد اسم الجد المذكور، فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. نعم. نعم. وقد روي بهذا السند، رويت به رواية ويذكرها أصحاب المسلسلات، وهي رواية يعني أقرب إلى كونها موضوع، يعني روي عن الحسن عن الحسن عن الحسن ابن أبي الحسن عن الحسن أن جد الحسن قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. يرويها أصحاب المسلسلات، يعني كله فعلا يعني جميل. عن الحسن عن الحسن عن الحسن ابن أبي الحسن عن الحسن أن جد الحسن قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. بدأ بالحسن وانتهى بالحسن. نعم. هكذا اتفق عمران عن عمران عن عمران، الأول عمران القصي، الثاني أبو رجاء تابعي معروف، والثالث ابن حسين عمران ابن حسين الصحابي رضي الله عنه. وكسليمان عن سليمان عن سليمان الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني، سليمان ابن أحمد ابن أيوب الطبراني محدث معروف، عمر طويلا، عمر تقريبا 100 سنة. والثاني شيخه سليمان بن أحمد الواسطي، والثالث بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بن وحيد. نعم نعم. وقد يقع ذلك بالراوي والشيخ معا كأبي العلاء الهمداني العقاب المشهور بالرواية عن أبي علي الأصفهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد. فاتفقا في ذلك واختلطا في البنية والنسبة إلى الفرد والصناعة، وصنف أحدهما أبو العلاء العطار، والثاني أبو العلاء كنيته أبو العلاء ونسبته إلى همدان وصناعته العطار، والثاني أبو علي كنيته ينسب إلى أصبهان وهو حداد. أما الاسم الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، اتفقوا في يعني 4 أسماء. نعم. وصنع به أبو موسى المديني جزءا عن أبو موسى المديني. ما الفرق بين المدني والمديني؟ طيب والمديني؟ قبيلة واحدة. كنا يفرقون بين خروج واستقرار. المديني يقال هو أيضا المديني على غير القاعدة، الذي ينسب إلى المدينة على القاعدة يقال له المدني، والمديني إذا نسب إلى مدينة أخرى يقال له المديني تفرقة بينه وبين المدني حتى لا يلتبس، حتى لا يظن أنه من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على غير قياس. المديني المفروض يقال المدني، بس يقال هذا للتفريق بين من ينتسب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أي مدينة أخرى. نعم. من اتفق اسم الشيخ والراوي عنه أن يمثله، فمن أمثلته البخاري رضى عن مسلم ورضى عنه مسلم فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفرديسي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج البشيري صاحب الصحيح. إذن هنا اتفق اسم الشيخ والراوي عنه، شخص واحد، شيخه وتلميذه كلاهما اسم واحد، الإمام البخاري شيخه مسلم وتلميذه مسلم. شيخه هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري وتلميذه مسلم بن الحجاج. وكذا وكذا وضع ذلك لعبد بن حميد أيضا وضع عن مسلم بن إبراهيم ووضع عن مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها بهذا السند الترجمة السند. نعم. ومنها يحيى بن أبي كثير وضع عن هشام ووضع عن هشام فشيخه هشام بن عروة هو من أقرانه ووضع عن هشام أبي عبد الله الدستوائي. نعم. ومنها ابن جريج وضع عن هشام ووضع عن هشام الأعلى بن عروة وأدنى بن الوسط والصنعاني. نعم. ومنها شيخ بن عتيبة وضع عن أبي أبي ليلى الأعلى عبد الرحمن وأدنى روى عنه. ومنها الحكم بن عتيبة روى عنه روى عن أبي ليلى أيوة فالأعلى عبد الرحمن عندك حذف عندك سقط وروى عنه ابن أبي ليلى. نعم. فالأعلى عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن مذكور وأمثلته كثيرة. من أشهر أمثلتها الإمام مالك شيخه يحيى بن سعيد وتلميذه يحيى بن سعيد تلميذه يحيى بن سعيد القطان وشيخه يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. ومن المهم في هذا الجمع معرفة الأسماء المجردة وقد جمع جماعة من الأئمة ومن جمعها لغير قيد كفي سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخه ما وابن أبي حاتم في درجة التأكيد. يقصد بالأسماء المجردة يعني لما يذكر الأسماء التراجم فقط. جمعها جماعة من الأئمة منهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات. ابن سعد من أقدم من جمع في الجرح والتعديل لأنه يعني توفي سنة 230 يعني قبل الإمام أحمد ب 12 سنة. وابن أبي خيثمة معاصر البخاري والبخاري في تاريخيهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ذكروا بغير أي قيد أخرج عنه الستة أخرج عنه فلان ضعيف ثقة موضوع كذاب كلهم ذكروهم لم يقيدوا بأي قيد يعني ذكروا الرواة الذين ذكروا بالرواية ذكروهم. ومنهم أحمد الثقات الثقات التي في العزي وفي حبان وفي شبيل. طبعا الكتب التي ذكرت أعظمها كتاب الإمام البخاري التاريخ وله التاريخ الكبير والتاريخ الصغير والتاريخ الأوسط كلها مطبوعة. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل نجد عند ابن أبي حاتم شيئا من الإضافة على ما ذكره الإمام البخاري لأن ابن أبي حاتم يروي عن أبيه وهو إمام في الجرح والتعديل مثل البخاري ويروي عن أبي زرعة يعني غالب رواياته عنهما وهما إمامان مثل الإمام البخاري وفي طبقته. وطبعا التاريخ البخاري موجود عندهم فيضيف نجد عند الجرح والتعديل لابن أبي حاتم بعض الإضافات على ما ذكره البخاري. طبعا لهم أيضا نقد على ما ذكره البخاري في بعض الواحد يستفيد من مطارحات العلماء. نعم. منهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين. كيف عندك ومنهم؟ نعم. وكتبهم كلها مطبوعة. ثقات العجلي مطبوع في مجلد ثقات ابن حبان كبير. تقريبا 9 أو 10 مجلدات، ثقات ابن شاهين أيضا مطبوع في مجلد. أعظم هذه الكتب ثقات ابن حبان. والإمام ابن حبان يعني الغريب فيه أنه في الجرح يعد من المتشددين، الذي يجرحه الإمام ابن حبان فجرحه لا يندمل، لأنه يجرح بالتفصيل، مثله مثل ابن عدي، بس هو يعني متشدد أكثر. أما في التوثيق فمن المسائل المعروفة في الجرح والتعديل والتي يذكرها الصغير والكبير أن ابن حبان يعني متساهل في التوثيق، وهذه مسألة سبحان الله اشتهرت والناس أخذوها على رواهنها وظلم ابن حبان فيها. والصحيح فيها التفصيل، وهذا التفصيل ذكره الإمام المعلمي اليماني، ذكره في كتابه التنكيل. نعم. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي، كتابه الكامل في ضعفاء الرجال، كتاب عظيم جدا، هو مطبوع. وابن حبان، ابن حبان وابن عدي يعني منهجهم في ذكر الرواة، طبعا هم متأخرون، ابن حبان توفي سنة 354 وابن عدي 360 تقريبا، في نفس الطبقة. ماذا يفعلون؟ يذكرون روايات الراوي ويجرون على روايته طريقة السبر والتقشير، فبالنظر إلى رواياته يحكمون عليه، إذا كان يغلب عليه الضعف أو يغلب عليه توثيق أو يكون من يعني يكون منكر أو شديد الضعف، هذا يذكرونه بعد سبر روايته. وهذا العمل صعب جدا ولا يقوم به إلا الجهابذة الكبار أمثال ابن حبان والمجروحين. أحيانا يقول ابن حبان أن فلانا ليس له في الدنيا إلا كذا وكذا رواية حصر. فكتاب ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال والمجروحين لابن حبان كلاهما كتابان عظيمان. ومن المتصيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلاباري ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه ورجال إمام معني أبي الفضل بن طاهر ورجال أبي داود لأبي علي الجياني وكذا. كلها مطبوعة، رجال أبي داود لأبي علي الجياني طبع بتحقيق أحد الإخوة هنا في الكويت، وبقية الكتب أيضا مطبوعة. نعم. وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي في جماعة المغاربة ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الله بن المقدسي في كتاب الكمال ثم أنشره المسيء في جديد الكمال. طبعا الكمال للمقدسي يمثل نقطة تحول في سلسلة كتب الجرح والتعديل. الكمال تقيد بهذه الكتب، رجال الستة الصحيحين وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومن هنا بدأ ابن ماجه يشتهر على حساب سنن الدارمي، لأن السنن الدارمي الذي ينظر إليه يعني لا يقل لا في العلو ولا في الفوائد عن هذه الكتب، كتاب عظيم جدا، إلا أنه لما جعل ابن ماجه سنن ابن ماجه الكتاب السادس من الكتب الستة يعني وجاء الكمال واجتهد فألف في كتابه الكامل في الكمال المقدسي عبد الغني المقدسي، لما ألف كتابه الكمال وتخيل به برجال الكتب الستة. فهنا يعني الدارمي وغير الدارمي يعني قل اهتمام الناس بها وبه. ولذلك لا زال الباحثون يعني يتعبون في هذه الكتب، وخاصة في رجالهم أحيانا ما تجد ترجمة. أما الكتب الستة فقد خدمت خدمة لا نظير لها، كلها بسبب الكمال للمقدسي، الكمال للمقدسي، ثم تهذيب الكمال للمزي، ثم تذهيب تهذيب الكمال للذهبي، ثم تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ثم تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. هذه السلسلة كلها حول الكمال للمقدسي، والكمال لم يتبع إلى الآن، وهو يتبع الآن في هيئة الكتاب والسنة، هذه الهيئة العامة يتبع فيها إن شاء الله. نعم. وقد لخصته تهذيب التهذيب أيضا طبع قديما، وطبع طبعات كثيرة جدا. نعم. وجامع ما اشتمل عليه من الزيادات فرضت في الأصل. نعم. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء. طبعا تهذيب الكمال لا نظير له في هذا الباب، تهذيب الكمال، لأنه يرتب مثلا سليمان الأعمش شيوخه يرتبها على الحروف، يذكرهم مرتبا على أكثر من 200، أكثر من 100، كلهم يرتبهم على حسب الحروف. تلاميذه يرتبهم على حسب الحروف. أيضا يشير مثلا سليمان الأعمش تلميذه فلان، الإمام أحمد تلميذه البخاري مثلا، يشير عنده بعين، أي روى عنه ورواياته عنه في الكتب الستة بأربعة، بالكتاب الذي، فهذا الكتاب لا يستغني عنه أحد، تهذيب الكمال. وأذكر لما يعني بشرنا بأنه طبع، يعني كنا ندرس على شيخنا ربيع المدخل في منهجية الماجستير، وطبعا هو قديما كان يتداول المخطوط، 3 مجلدات كبيرة المخطوط كان يتداول، ثم طبع في 35 مجلدا. وكان الشيخ يعني يقول أنتم حظكم الآن، كنا نتعب في الحصول على المخطوطات، الآن أنتم تحصلون عليها مطبوعة. كتاب عظيم جدا، تهذيب الكمال، لا ينبغي أن تخلو مكتبة أي واحد طالب علم من هذا الكتاب، تهذيب الكمال. طبعا تقريب التهذيب يعتبر خلاصة. نعم. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المقادة، وقد صنع بين حافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء تعقبت عليه. يقصد به الأسماء المفردة، يعني يقصد بها الاسم الذي لم يسمى به غيره، الاسم الذي لم يسمى به غيره. نعم. فذلك أشياء تعقب عليه بعضها. نعم. ومن ذلك قوله صغدي بن سنان. صغدي بن سنان أحد الضعفاء والأم المهاد، وقد تبدى سينا مهاد وسكون الغين معجما بعد هتار مهمدة ثم يا مكياء النسب، وهو اسم عالم بلفظ النسب وليس مفردا. نعم. ابن جزيل في التعبير لابن ابي حاتم صدري الكوفي وثبت ابن معين وفرق بين وبين فقد وضعها. اذا ليس هو الوحيد صغدي، اذا ليس هو الوحيد، انما هناك واحد اخر ايضا. نعم. وفي تاريخ العقيلي صغدي ابن عبد الله يروي عن قتاده قال العقيلي حديث غير محفوظ. نعم. واظنه هو الذي ذكره ابن ابي حاتم. وقول المقيد ذكره في الضعفاء إنما هو الحديث الذي ذكره وليس الآية منه بل هي من الرابع عنه عن بسة بن عبد الرحمن رضي الله عنه. لأن الحافظ ابن حجر يرى أن السغدي بن عبد الله الذي ذكره الوقيلي في ضعفائه هو نفسه الذي وثقه ابن معين، وابن معين كما تعرفون من المتشددين، فيقول الحافظ كيف يوثقه ابن معين ويذكره الوقيلي في الضعفاء؟ فيقول أما كون الوقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره. الوقيلي ذكر الحديث عن طريق هذا السغدي وضعفه بهذا الحديث. الحافظ ابن حجر يرى أن الضعف ليس منه وإنما هو وليست الآفة منه، يعني لم يضعف الحديث لأجله بل هي من الراوي عنه عن بشر بن عبد الرحمن، فالوهدة ليس عليه وإنما على الراوي منه عنه. نعم. من ذلك سدر بالمهملة والنون بوزن جعفر وأولى زباع أجلامي زباع زباع أجلامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله واسم طرف ولم يتسمى به غيره في منام. لكن ذكر أبو موسى الكثير على معرفة الصحابة ابن مندب سدر أبو الأسود وأوله حديثا يعني بالنسبة لسندر الحافظ ابن حجر يقره، يقول فعلا هذا لم يسمى بهذا الاسم أحد. نعم. وقد حرفت ذلك في كتاب لي الصحابة. وقدش وقد حرفت ذلك في كتاب لي الصحابة. نعم الإصابة. نعم. وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب وهي تكون تارة بلفظ الاسم. الكنى المجردة، هناك كتب في الكنى، الكنى والأسماء للدولابي طبيعة في المجلدات، الأسماء والكنى للإمام مسلم طبيعة في المجلدين، والمقتنى في سرد الكنى للذهبي مطبوع، كتب كثيرة فيه. نعم. وكذا معرفته نسبة إلى آها. طبعا اللقب هو ما يشعر بذم أو مدح، كالأعمش، سليمان بن مهران الأعمش والأعرج، إذن اللقب ما يشعر بذم أو مدح، وهذا أيضا سئل عنه الإمام أحمد أجاب أنه لا بأس به. الآن سليمان بن مهران يعني يذكر بالأعمش، وعبد الرحمن بن هرمز هذا يذكر بالعرج، إذا ذكروا بأسمائهم لا يكادون يعرفون. نعم. لأن المتقدمين كانوا يعني يذكرون إلى قبائلهم، ولما انتشر الإسلام وتفرقوا في البلدان صارت النسبة إلى البلدان أكثر، وصاروا يعني ينسبون إلى القبائل أقل. مثلا الأزدي، الإمام أبو داود أزدي، هو يسكن وين؟ في سجستان في أفغانستان، وهناك أزدي في اليمن، وهناك أزدي في المدينة. المنسوب إلى قبيلة أزد معروفة، من فلا يتميز فلان الأزدي وهو في اليمن، وفلان الأزدي وهو هناك في سجستان، فلان الأزدي وهو في المدينة، فصارت النسبة إلى الأوطان أكثر. سليمان أبو داود سليمان العمش سليمان بن الأشعث السجستاني، ها صارت النسبة إلى الأوطان أكثر. أما قديما فكانت القبائل يعني كل قبيلة يعني تقريبا هي في مكان واحد، وإذا نسب إلى القبيلة يعرف تعرف قبيلته ويعرف موطنه أيضا في الأغلب. أما بعدما تفرق فكما ذكر الحافظ هنا وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين لأنهم بعدما تفرقوا هذا الذي يعرف أكثر. نعم. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا مثلا اليمني، ها إلى بلد اليمن، أو ضياعا ضيعته مما نسميه الآن المزرعة تنسب إليه، أو سككا سكة في داخل المدينة، أو مجاورة يكون بجنب بلد فلان أو بجنب سكة فلان فينسب إليها. نعم. وتقع وتقع على الصناعي كالخياط والشراب كالبزاز. نعم. ويقع في الاتفاق ويشبهه كالاسنان. نعم. وقد تضع نعم. وقد تضع الانساب والانصاب كخائن الاتفاق. طبعا الانساب عموما ألفت فيها كتب، أشهرها كتاب الأنساب لأبي سعد السمعاني، توفي سنة 562 أبو سعد السمعاني، ولخصه واختصره ابن الأثير الجزري، لخصه في كتابه نسيت اسم الكتاب، وهو مطبوع في 3 مجلدات، ولخص الأخير واختصره السيوطي، كتاب السيوطي لم أقف عليه، أما كتاب ابن الأثير وهو مطبوع لب الألباب. نعم. لخص السيوطي لخص كتاب ابن الأثير الجزري. ابن الأثير هم 3 إخوة كلهم اشتهروا في فنه، ابن الأثير صاحب المثل الشائر في البلاغة، ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ، ابن الأثير هذا المحدث الذي ألف هذا المختصر وألف أيضا كتابه الذي جمع فيه الكتب 6 وغيرها. لا الغريب أيضا، لا كتاب آخر، كتاب كبير سبحان الله، هذه الشكوى إلى الله، جامع الأصول. أحسنت. نعم. وكتاب الأنساب للسمعاني كتاب يجمع بين النسب وبين التعريف بالبلدان، والسمعاني أصلا محدث، فكتابه مهم جدا. أنا أشير إلى هذه الكتب وإلى أهميتها حتى نقتنيها. كتاب الأنساب لا يستغني عنه طالب العلم، كتاب جامع. نعم. والنسب جمع نسب، والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، وكذا مثل ما سبق في الحذاء. نعم. وكذا معدود الموالي من أعلى من أسرد بالرخي أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطبق عليه مولى ويعرف تمييز ذلك إلا بتخصيص من أعلى ومن أسفل. مثلا هذا الشخص هو مولى فلان، ايش معنى مولى فلان؟ المولى مولى فلان اي عبده، مولى فلان اي سيده، يطلق على الاعلى الذي هو السيد ويطلق على الاسفل الذي هو العبد، كلاهما يطلق عليه مولى، مولى فلان اي سيده، مولى فلان اي عبده. يقول معرفة الموالي من اعلى ومن اسفل. أيضا الموالي بالرق وبالحلف أو بالإسلام، مولى فلان أي حليفه، لذلك يقولون فلان مولى فلان من أنفسهم، مولى فلان بالنسبة إلى الحلف، ومولى فلان لأنه أسلم على يديه. البخاري مثلا الجوفي لأن جده أسلم على يد اليمان الأمير أحد الأمراء اليمان الجوفي. نعم. معرفة آداب الشيخ والطالب هذا باب طويل أشار إليه الحافظ ابن حجر في الأخير، يشتركان كلاهما في تصحيح النية، نية كل واحد منهما تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وإلا لا تنفعه ما يحصله من العلوم، تصحيح النية كلاهما والتطهير من أغراض الدنيا، ما ينوي أنه يصير محدث وأنه يتصدر وتحسين الخلق، كلاهما يشتركان في هذه الأمور. نعم. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، طبعا إذا كان إذا احتاج إليه لا بد أن يسمع ولا يبخل، لأن بعض الناس قد يقع في البخل حتى ينفرد به لا يسمع، فلا بد أن يسمع، يسمع إذا احتاج إليه. نعم. من هو أولى منه بل يرشد إليه، إذا كان في البلد من هو أعلى منه في السند أو من هو أعلم يرشد إليه ولا يتصدر قبل أوانه. نعم. ولا يترك إسماع أحد النية فاسدة. أي هذا يحصل كثيرا، فلان أساء إليه الأدب فيحرمه من العلم، يطرده، لا ينبغي. نعم. وأن يتظاهر ويجلس ليرفعه، لأن الحديث هو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الإمام مالك رحمه الله يعني كان يضرب به المثل في هذا، يعني كل يوم يخرج إلى التحديث إلى مجلس التحديث وهو يتطهر ويطيب ويطيب، لأن هذا كله من توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يحدث طائما ولا عجلا ولا بطريق إلا ينظر إلى ذلك. نعم، لأنه ليس من الأدب. نعم. وأن يسمع التحديث إذا فشي التغير أو نسيان مرضا أو غضبا. نعم. وإذا دخل مجلس الإملاء أن يكون له مسلم مستملي، هذا كان قديما ما كانت هناك ميكروفونات، لابد أن نعرف نعم الله عز وجل، كان عندهم مستملي، هذا يحدث والمستملي يكون واحد يكون عنده واحد هناك واحد خلفه حسب المجلس، أحيانا يكون المجلس يعني فيه الآلاف أحيانا، فالمستملي يبلغ الآخرين، الشيخ قال حدثنا فلان يقول حدثنا فلان هكذا، فيكون المستملي يقف لا يقلب لا يرسل إليهم غير ما قاله الشيخ. نعم. أي هناك آداب ينفرد بها الطالب، منها أن يوقر الشيخ ولا يضجره. نعم. ويرشد غيره بما سمع ولا هو الناس فيه طرفان واصل، بعضهم يغلبه الحياة فيحرم نفسه لا يسأل، وبعضهم يسأل عن كل صغير وكبير، والتوسط هو خير الأمور وسطها. نعم. ويكتب ما سمع ويعتني بالتقييد والضبط، وهذا مهم جدا، يعتني بالتقييد والضبط، يضبط لا يعتمد على ذهنه، لأن بعد مدة ينسى، فلا بد يقيد ويضبط. نعم. ويعتني بالتمييز والضبط ويدافع بما الدين. نعم. ومن المهم معرفة أيضا السن التحمل والأداء والأصحاب اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا السماع. سن التحمل والأداء. ما هو السن الذي يعتبر في التحمل وما هو السن الذي يعتبر في الأداء؟ يقول الحافظ الأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، إذا كان يميز وأن كان بالغا أو غير بالغ، إذا كان يميز فما تحمله يحتج به يعتد به، هذا في السماء في التحمل. نعم. والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا السماع. وقد جاوب عبد المحدثين بإفطارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا ولا بد من ذلك من إجازة المسمع. المسمع هو الشيخ. جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. طبعا هناك شيء اسمه طباق السماع، مثلا صحيح البخاري يسمع على فلان، فكان المحدثون يحضرون أبناءهم المميزين ويكتبون في الطباق أنه حضر فلان وفلان وفلان. طبعا هذه الكتابة هي حجة له فيما بعد لما يبدأ يحدث، إذا قيل من أين لك، هذا من دقة المحدثين. لما ترون المخطوطات يعني تكون في الأخير طباق السماعات، مثلا صحيح البخاري طباق الذين سمعوا عنه ثم الذين بعده ثم الذي طباق ينتهي ثم طباق ثم طباق. أحيانا تجد في الكتب القديمة يعني صفحات عديدة، ويذكرون أسماء الجميع، جميع الذين حضروا، طبعا منهم الصغار. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، لا بد أن يكون الشيخ يجيزه وإلا لا يجوز. نعم. الطالب بنفسه الذي يذهب بنفسه، الطالب بغيره الذي يحضره أبوه، هذا الطالب بغيره. أما الطالب بنفسه الأصح في سنه أن يتأهل لذلك، أما الذي يحضره أبوه فلا يشترط فيه ما يشترط في الطالب بنفسه. نعم. طبعا هذا كله في رواية الكتب، الآن في رواية الكتب، أما في الأسانيد في لا بد فيها من التمييز. لا لا، الطالب بنفسه، الطالب بنفسه الذي يأتي بنفسه لا يحضره أحد. نعم. الكافر إذا تحمله وأداه بعد إسلامه يؤخذ عنه، مثل حديث أبي سفيان رضي الله عنه. نعم. وأما أداه فتقدم الاختصاص بزمن معين فيقيد بالاحتيال والتأهل لذلك. متى يؤدي؟ يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، يكون أهلا ويحتاج إليه، يجوز. نعم. باختلاف الأشخاص، بعض الناس يتأهلون في عمر مبكر وبعضهم يختلفون، فتحديد السن المعين في ذلك صعب. قال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين، هذا هو السن المعتبر للأداء، ولا ينكر عند الأربعين. يقول إذا بلغ الخمسين هذا أولى، إذا بلغ الأربعين لا ينكر عليه، وترقب بمن حدث قبلها كمالك، الإمام مالك وكذلك الشافعي حدث قبلها، ولذلك أكثر من رد على ابن خلاد المالكية، لأنه هذا يحرمه من يعني هذا قدح في الإمام مالك. نعم. أول من المهم معرفة سنة الكتابة الحديث وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في الصف البقية وإلا في الجسم. نعم الساقط يكتبه هنا هنا إن لم يكن هنا مكان يكتبه هنا. نعم. وصفة العقل وهو مقابلة مع الشيخ المسمح أو مع دقة قلبه أو مع نفسه جهة. كيف يقابل الكتاب؟ هذا مثلا صحيح البخاري يريد أن تكون نسخته معتمدة فيقابله بالشيخ يقرأ عليه أو يقابله مع ثقة آخر أو مع نفسه شيئا فشيئا يقرأ هنا ويقرأ هنا يقابل. نعم. وصفة السماع بأن الإجارة لما يخيط به من نسخ أو حديث أو نعاس أو نعاس من نسخ أو حديث أو شيخ أو من نسخ أو حديث أو إيش يقول أو نعاس. نعم. وصفة السماع كذلك وأن يكون ذلك من أصل الذي سمع به أو من فرع قوم على أصله فإن فعل فلا يجوز بالإجازة لمن خالف أو صفة إسماعه الآن قيده وكتبه ويريد يسمع كيف يسمع؟ لا بد أن يكون من أصله الذي سمع فيه كتابه الكتاب الذي كان عنده والنسخة التي كانت عنده لما سمع على الشيخ يسمع منها أو من فرع قوبل على أصله فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف يقول مثلا هذا هو صحيح البخاري ها وإن كان هناك خلاف يأخذ فيها الإجازة أو هو يجيز إن كان هناك خلل تقديم تأخير أو يتقيد بالنسخة التي عليها سمع. نعم. طبعا هكذا كانوا يتداولون الكتب الآن الكتب طبعت اختلط كما يقولون الحابل بالنابل وصارت الأمور كان المفروض أن تكون يعني الأمور أوضح إلا أن مع رداءة الطباعة في كثير من الكتب اختلطت الأمور بعض الكتب طبعت ويا ليتها لم تطبع مثل كامل النادي طبعاته يعني سمعت أنه طبع الآن محقق أن الله أعلم كثير من الكتب. نعم. أي هذا أهم يعني لأن الرحلة من من من من أهم ما يقوم به المحدثون الرحلة وكل من رحل أكثر نال من الأسانيد العالية أكثر ولذلك الإمام البخاري ما لن تجد أحد مثله في الرحلة وفي التبكير في الرحلة وفي كثرة الرحلة ولذلك لا أحد يقاربه في علو السنة مع بداية الرحلة ينبغي أن يكون مستوعبا لحديث أهل بلده ثم يرحل. نعم. فيخصص ما يسمعه ويكون اعتناؤه كثير بمسمع أولى من اعتنائه كثير الشيوخ. أي. وصفة تصنيفه. نعم وصفة تصنيفه أيضا من المهم أن تعرف صفة تصنيفه لما تصنف كيف تصنف. نعم إما وذلك مع المسانيد بأن يجمع المسند كل صحابي على الحياة إن شاء اغتبر على سوابقه وإن شاء اغتبر على حروف معجم وأسهل تناول. نعم فإن شاء رتبه على سوابقه مثلما عمله الإمام أحمد وإن شاء رتبه على حروف المعجم مثل ما نجده في المعاجم وهو أسهل تناولا. المعاجم هي أيضا مسانيد إلا أنها مرتبة على الحروف. نعم. أو تصنيف على أبواب الفقهية أو غيرها فيسمع في كل باب وغرفته ما يدل على حكمه إثباتا وفقها ولولا أن يقتصر على صحة أو حسنة فإن جمع على جميع يبين على الضعف وهكذا الكتب الستة كلها على الأبواب ومثلها المصنفات ومثلها أيضا الجوامع كلها كلها على الأبواب. نعم. أو تصنيف عن العلاج يذكر مثلا وضوحه وبيان اختلاف نقلته وأحسن واتباع الأضرار ليسر تناولها أو نعم الذي قريب من هذا سنن النسائي. سنن النسائي يكاد يكون كتابا في العلاج، وكذلك سنن دار قطني وغيرها. نعم. أو يجمع مع الأخوان فيذكر طرق الحديث التابع وقيته ويجمع وفيه أيضا كتب منها الأطراف لتحفة الأشراف للمزي، ومنها أيضا المسند المعتلي أو للحافظ ابن حجر، رتب فيه أطراف المسند فقط. ها هكذا الحمد لله على شو اسم الكتاب ابن حجر رتب أطراف المسند فقط، أظن اسمه المسند المعتلي في أطراف المسند الحنبلي، نسيت اسمه، طبع هو. وأحسن كتاب في الأطراف هو تحفة الأشراف للمزي. أنت لما تقارن بينه وبين كتاب الحافظ ابن حجر يعني فرق، كتاب المزي دقيق جدا. نعم. مثل تحفة الأشراف، تحفة الأشراف الكتب الستة. نعم. ومن المهم معرفة السبب الحديث وخصنا فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن فضال الحبري وهو أبو حفص العكبري العكبري. وقد ذكر شيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع منع ذلك وكأنه رأى تصنيف العكبري مذكور. نعم، لو رآه لم يقل. نعم. هذه الخاتمة، أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة. نعم. في هذه الخاتمة نقل محفوظ ظاهرة التعريف. ظاهرة التعريف، يقول إذا لم أعرف فلأنها معروفة. نعم. مبسوطاتها فتواجه لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والذي لا اله الا هو عليه توكلت واليه منيب. وحسب الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وعلى نبينا افضل الصلاه واكمل السلام على اله الطاهرين الاعلام وصحابته الكرام والتابعين باحسان الى يوم القيامه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.